وتنتهي بذلك أغنية أم صح النوم من تأليف محمد إسماعيل، موسيقى فؤاد حلمي وغناء بيرلنتي هنا القاهرة. من كام يوم مرت الذكرى 15 لرحيل المؤرخ الفني والشاعر عبدالله أحمد عبدالله الشهير بميكي ماوس. ولد عبدالله أحمد عبدالله سنة 1919 في باب الشعرية بوسط القاهرة، وبدأ مشوار مع حب الفن بداية من عام 1934 وكان عمره 15 سنة. اشتغل في السن دي مساعد اخراج في العديد من الافلام السينمائية، وبعدها اشتغل مدير للدعاية لافلام اتقدمت في الاربعينيات، وكتب بعض السيناريوهات لافلام عديدة. في مجال الصحافة الفنية شارك ميكي ماوس بالكتابة في العديد من الاصدارات الفنية الصحفية، وألف عدد من الكتب عن نجوم الفن وحياتهم، كان اخرها كتاب عن حياة الفنانة تحية كاريوكا. وبحكم عمل ميكي ماوس في مجال السينما والاستوديوهات لسنوات طويلة، قدر يبقى قريب من معظم فناني مصر، وعرف اسرار مهمة في مشوار العديد منهم. من اهم اعمال ميكي ماوس فقرة كان بيقدمها بنفسه في التلفزيون المصري قبل عرض اي فيلم ابيض واسود، كان بيحكي فيها ذكرياته مع ابطال الفيلم وكواليس تصويره وحكايات طريفة حصلت اثناء تصوير الفيلم بين قصة العمل والفنانين. إذاعيا كتب عبدالله أحمد عبدالله كتير من البرامج والأوبريتات الغنائية وبعض الأغاني اللي غناها نجوم الطرب، ومنها على فكرة زيهم والحلوة بشامة اللي غناهم محمد أنديل، وعلمين وأديني قلتلك اللي غنتهم شريفة فاضل، وكمان غنوة أنت مش عندك حبيب اللي غناها محمد عبد المطلب ولحنها عبد العظيم محمد، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. Thank you. الحبيب تسأل عليه. انت مش عندك حبيب تسأل عليه. هو احنا مش حبايب، هو احنا مش حبايب، ولا ايه ولا يوم ماتت الصبح اشوفك، انسى عيد منك بنظرة او سلام. كنت متعود يوم ماتت الصبح اشوفك، انسى عيد منك بنظرة او سلام. النهاردة مش بشوف ولا حتى طيفك، ايوه طيفك، اي حاجة والسلام. النهاردة مش بشوف ولا حتى طيفك، ايوه طيفك، اي حاجة والسلام. اعمل ايه بشتاق ليك، والفؤاد مشغول عليك مشغول عليك. اعمل ايه بشتاق ليك، مشغول عليك مشغول عليك. هعمل ايه بشتاق ليك، والفؤاد مشغول عليك مشغول عليك. هعمل ايه بشتاق ليك، والفؤاد مشغول عليك مشغول عليك. اعمل ايه بشتاق ليك، والفؤاد مشغول عليك. هو احنا مش حبايب، هو احنا مش حبايب، ولا ايه ولا ايش. كلمتين اتنين يرادوا القلب يا حبة، كلمتين اتنين يا روحي مشتاق، كلمتين اتنين يرادوا القلب حبة، كلمتين اتنين يا روحي مشتاق. الحبايب كلهم قالوا المحبة، كلمة همسة نظرة ضحكة أو سؤال. الحبايب كلهم قالوا المحبة، كلمة همسة نظرة ضحكة أو سؤال. بس يقول إنك فاكرني حتى لما تكون هجيني. هو احنا مش حبايب، هو احنا

احنا البركان اللي بناره بنسيب اهل الظلم في ثانية. احنا البركان اللي بناره بنسيب اهل الظلم في ثانية. واحنا البلد اللي بقى حراره لازم يمحيهم من الدنيا. احنا البلد اللي بقى حراره واحنا سلاحنا حق وقوة والقوة انا وانت وهو. وادي الوقت اللي بان فيه عزم المصري وقوة باعه. يلا يا مصري واحمي بلادك من الغاصب واتحدى هجومه. احمي ديارك واحمي ولادك ادي سلاحكم جاهز قوموا. احمي ديارك واحمي ولادك ادي سلاحكم جاهز قوموا. قوموا ندافع عن اوطاننا مصر وقوة باعه. مجد ابني لازم يبنيه ابنه يحمي حما بدراعه. مجد ابني لازم يبنيه ابنه يحمي حما بدراعه. ادي الوقت اللي بنسبيه عزم المصر وقوة باعه. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة غنوات من غير حكايات. مستمعينا الاعزاء، كان المعروف ان المطرب الاستاذ محمد قنديل من اغزر مطربي مصر والوطن العربي انتاجا، عشان كده مكتبة الاذاعة فيها مئات من روائع هذا المبدع الفذ، كتير منها بيتزاع وبعضها ما بيتزاعش الا نادرا. ومن بين الاغاني اللي ما سمعناهاش من زمان لمحمد قنديل غنوة من الفحامين للكحكيين اللي كتبها محمد علي احمد ولحنها الموسيقار عزة الجهلي، وتسجلت في الإذاعة المصرية يوم 26 سبتمبر عام 1955. حيرني والله الحلو سنيه، حيرني والله والله والله من الفحامي من الفحامي للكحكي للكحكي من الفحامي من الفحامي للكحكي للكحكي. حيرني والله Thank you. عفات ورماني وكحل عينه رباني. اللحظة فاتن فاتن ورماني وكحل عينه عينه رباني. علمني حبه ورباني والقلب دب من شوق وحنين حيرني. والله والله والله من الفحامين من الفحامين للكحكين للكحكين من الفحامين من الفحامين للكحكين للكحكين حيرني والله الحلو جميل جميل وقصدها معايا واحترت في جرح هوايا هوايا. جميل جميل وقصدها معايا واحترت في جرح هوايا هوايا. سألت ما لقيتش دوايا من تحبني تحكين حيرني. والله والله والله من فحامين من فحامين للكحكين للكحكين من فحامين من فحامين للكحكين حيرني. والله الحلو سنين حيرني. والله والله والجو صافي صافي وناديله وبرمش عيني بناديله وعالجدود ورد البساتين حيرني. والله والله والله من فحامين من فحامين للكحكين من فحامين من فحامين للكحكين للكحكين حيرني. والله الحلو حيرني. والله والله والله من فحامين من فحامين للكحكين للكحكين من فحامين من للكحكين للكحكين حيرني. والله الحلو